بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ إذن هاتان مسألتان، أو هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الغسل يوم الجمعة. الغسل يوم الجمعة اتفق العلماء على أنه مشروع، ولكن اختلفوا في حكمه، هل يكون مستحبا وسنة مؤكدة أم يكون واجبا، على قولين. أما القول بأنه سنة مؤكدة ومستحب فهذا قول أكثر أهل العلم، الجمهور ذهبوا إلى هذا، إلى أنه سنة مؤكدة. وذهب بعض السلف الظاهرية، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى أنه واجب. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة، منها هذه الأدلة التي ذكرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله في هذا الباب: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل، وهذه صيغة وجوب، لأنه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر يقتضي الوجوب، هذا من صيغ الوجوب. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب، واجب على كل محتلم. واحتجوا أيضا بإنكار عمر على عثمان، كما سيأتي في الحديث أنكر عليه ترك الغسل. فهذه أدلة من يرى الوجوب. أما الجمهور فاستدلوا على السنية أيضا بأدلة على أن الغسل ليس بواجب. من أدلة الجمهور قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن الغسل ليس بواجب، لأنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر الغسل. واستدل أيضا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد في مسنده من حديث شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذا الحديث إسناده رجاله أئمة ثقات حفاظ: شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ولكن العلة فيه الحسن عن سمرة، هل هذا الحديث سمعه الحسن من سمرة أم لم يسمعه؟ هنا فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا وهذا ضعيف، ومنهم من قال إنه سمع منه مطلقا، يعني كل الأحاديث التي يرويها عنه سمعها منه، ومنهم من قال إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لأنه قد نص على ذلك لما حدث بحديث العقيقة سئل ممن سمعته؟ قال: سمعته من سمرة. طيب إثبات أنه سمع هذا الحديث من سمرة لا ينفي أنه سمع غيره منه. ثم إنه لم يثبت أن الحسن كان مدلسا. الحسن لا شك كان يرسل كثيرا عن الصحابة، عن صحابة لم يدركهم أو لم يسمع منهم، ما التقاهم، لكنه ما كان ليدلس، بمعنى أنه يروي أحاديث عن شيوخه لم يسمعها منه. فهذا الحديث فيما يظهر أنه حديث صحيح، وهو حجة قوية لرأي الجمهور. ثم أنه من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمورة. وشعبة كما هو معروف عنه لا يروي عن شيوخه إلا صحيح حديثه، كما يقول الحافظ في فتح الباري. فحديث في إسناده شعبة يعطيك قوة وتأكيدا وثباتا لهذا الحديث. فالحديث فيما يظهر أنه حديث صحيح لا علة فيه إن شاء الله، وهو دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. فبها أي فبالسنة أخذ، فبالسنة أخذ، ونعمة السنة أو نعمة الخصلة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، الغسل أفضل. ولا شك أن الحديث دليل واضح وصريح جدا في أن الغسل إنما هو مستحب وسنة مؤكدة وليس بواجب. والبخاري رحمه الله لم يصرح بوجوب غسل الجمعة، وكأنه يذهب مذهب الجمهور، ولذلك قال: باب فضل الغسل. وهو أحيانا رحمه الله يصرح بالوجوب، وأحيانا يؤكد المسألة بما يشبه الوجوب، ولكنه هاهنا لم يفعل رحمه الله. فكأنه رحمه الله يذهب مذهب الجمهور ويرى تأويل هذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل، وكقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الآن عرفنا أدلة من يرى الوجوب، وعرفنا أدلة الجمهور، وقلنا إن رأي الجمهور هو الصحيح. طيب ما هو الجواب على أحاديث الظاهرية ومن قال بقولهم؟ احتجوا بحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل هذا نعم صيغة أمر، ولكن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن الأمر إما أن يكون أمرا إلزاميا هذا للوجوب، وإما أن يكون أمرا ليس إلزاميا هذا للاستحباب. والصارف لهذا الأمر، الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هي الأدلة الأخرى كحديث سمرة، أو كحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فكلمة واجب هذه على سبيل التأكيد، كما تقول العرب: حقك علي واجب، على سبيل التأكيد. ولا نحمل مصطلحات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكلام النبي على مصطلحات متأخرة، لأن كلمة واجب في مصطلح الأصوليين المتأخرين بمعنى أنها لازمة ويأثم من ترك، لكن في كلام الله وفي كلام رسوله لا، ليس كذلك. ومن الأغلاط، وقد وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ينبهان على ذلك كثيرا، من الأغلاط أن نحمل كلام الشارع على مصطلحات حادثة، هذا يؤدي إلى الغلط لا شك. فكلمة واجب هنا غسل الجمعة واجب، ما ينبغي أن نحمله على المصطلح المتأخر، وإنما نقول هنا هو على سبيل التأكيد، وهذا معروف في كلام العرب، يقولون: إكرامك علي واجب، حقك علي واجب، يعني هذا على سبيل التأكيد، والله أعلم. وأما احتجاجهم بقصة عمر مع عثمان فهذا في الحقيقة هو دليل الجمهور وليس دليلا لمن قال بالوجوب. وقد احتج الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك عنه الترمذي في سننه. احتج الإمام الشافعي بهذه القصة كما ستأتي على أن غسل الجمعة ليس بواجب، كما سيأتي إن شاء الله تقريره أثناء قراءة الدليل. نعم، نسمع الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنسي، قال: أخبرنا مالك هو ابن أنس عن نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث أفاد أن غسل الجمعة واجب، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء واحتجوا بالحديث، ولكن قلنا فيما سبق إن الحديث محمول على الاستحباب وعلى السنية المؤكدة وليس على الوجوب. أفاد الحديث أيضا أن غسل الجمعة من أجل الصلاة وليس من أجل اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة. فالغسل إذن لمن يذهب إلى الصلاة، أما الذي لا يذهب إلى الصلاة كالصبي وكالمريض والمسافر، حتى المسافر، بعض السلف ما كان يغتسل أثناء السفر إذا ذهب إلى الجمعة، بعض السلف كان يغتسل، والمرأة في البيت، الذين ليس عليهم جمعة ولا يشهدون الجمعة لا يلزمهم الغسل، وإنما الغسل على من يأتي إلى الصلاة. وكأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين الترجمة، قال: هو فضل الغسل يوم الجمعة. فيفهم من ترجمته رحمه الله أن الغسل متعلق باليوم، والجواب ليس كذلك، وإنما الغسل متعلق بالصلاة. وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. لو أن شخصا اغتسل بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة أو في عصر الجمعة، يقول ابن عبد البر حكى الإجماع على أنه لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به من الاغتسال في قوله عليه الصلاة والسلام: فليغتسل. إذن هذا الحديث أفاد فائدتين ومسألتين: الأولى التأكيد على غسل الجمعة وأنه سنة مؤكدة ما ينبغي للمؤمن أن يتركه. الفائدة الثانية أن غسل الجمعة متعلق بالصلاة، فمن أراد أن يصلي الجمعة أو من كانت الجمعة واجبة عليه فليغتسل قبل أن يأتي إليها. نعم، الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء أنه قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالغسل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. عبد الله بن محمد بن أسماء هو الضبعي أبو عبد الرحمن البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 31 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أحمد الدورقي: لم أرى بالبصرة أفضل منه. وهو هنا يحدث في هذا الحديث، يحدث عن عمه جويرية، أنه قال: أخبرنا جويرية هو عمه جويرية ابن أسماء الضبعي البصري، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق. قلت والصحيح أنه ثقة كما قال الذهبي في الكاشف، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، أي أثناء قيامه يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل المبهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال من المهاجرين الأولين هو عثمان، وكان ابن عمر أحيانا يصرح به يقول عثمان وأحيانا يبهمه، ولعل الإبهام فيه حكمة لئلا يتخذ هذا الحديث وتتخذ هذه القصة طريقا أو وسيلة للطعن في عثمان، ولا سيما أن عثمان كان الخوارج وفي جماعات في ذلك الوقت كانوا يتكلمون فيه، وإلى اليوم وكثير من المخذولين الزائغين يطعنون في عثمان. فكأن ابن عمر رضي الله عنه كان أحيانا يبهم ولا يصرح ولا يذكر الاسم لئلا اتخذ هذا ذريعة في الطعن فيه رضي الله عنه، وهو هنا معذور، هو تأخر صحيح عن الجمعة لكنه كان معذورا شغل، وهكذا اعتذر لعمر. يقول فناداه عمر أية ساعة هذه، يعني تأتي الآن في هذه الساعة، هل هذه الساعة التي تأتي الآن فيها ساعة تبكير؟ فهذا الاستفهام هو على سبيل الإنكار، هو على سبيل الإنكار عليه، يعني أفي هذه الساعة تأتي؟ هل هذه الساعة التي الآن تأتي فيها هي ساعة تبكير وساعة فضيلة؟ قال إني شغلت. اعتذر عثمان بأنه شغل، إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، يعني ما وصل إلى بيته إلا مع الأذان، فلم أزد أن توضأت، يعني من ضيق الوقت ما استطاع أن يغتسل، توضأ من البيت مباشرة انطلق إلى المسجد. فقال عمر والوضوء أيضا، والوضوء أيضا هذه يعني تروى بالنصب وكذلك يجوز فيها الرفع، والوضوء أيضا يعني التأخير هذا الأول، والثاني ما هو؟ والوضوء، يعني تركت التبكير، ترك فضيلتين من فضائل الجمعة، ترك التبكير أنكر عليه فيه، ثم ترك الغسل وأنكر عليه فيه. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الحديث يحتج به من يرى الوجوب ويحتج به من يرى السنية، أما من يرى الوجوب فواضح كان يأمر بالغسل، ولكن الشافعي قال إنه دليل على أن الغسل ليس بلازم، وذلك لو كان واجبا وحتما ولازما لما تركه عثمان لاغتسل، أليس كذلك؟ ما يترك الواجب لما تركه عثمان، هذا أولا، وعثمان رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن علمائهم، ولا يخفى عليه هذا الشيء، ما يخفى عليه أن غسل الجمعة أنه واجب، ما يخفى عليه بإذن الله، لو كان واجبا لرجع لما جاء إلا مغتسلا، هذا أولا. ثانيا لو كان حتما ولازما ويأثم تاركه لأمره عمر أن يذهب فيغتسل، ما يترك هذا الواجب، وهكذا قال الشافعي، قال لأمره عمر أن ينصرف ليغتسل لو كان واجبا، ولكن هذا ممكن يجاب عليه الأخير، هذا الوجه الثاني، بأنه غسل الجمعة نعم هو واجب، ولكن من حضر الصلاة ودخل في الخطبة مثلا أو في الصلاة فإنه لا يلزمه أن يرجع. يسقط في هذه الحالة، والله أعلم. على كل حال الحديث الشاهد فيه قوله: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الشاهد، كان يأمر بالغسل يعني لمن أراد أن يصلي الجمعة. والحديث كما قلت دليل لمن قال بالسنية، وهو أقوى وأرجح ممن قال من القول بالوجوب. يعني الحديث لمن قال بالسنية أولى وأحرى ممن قال بالوجوب، لهذه الوجوه التي ذكرتها. نعم. الحديث الذي بعده: قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، والتنيسي توفي 218. أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم المدني العابد، وقد تقدمت له ترجمة، توفي 32 و100 ومن الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. عن عطاء بن يسار المدني الهلالي مولاهم، وكان عطاء بن يسار كما يقول الذهبي من كبار التابعين وعلمائهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله محتلم أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام وعبر به لكونه الغالب، يعني الغالب أن الإنسان يبلغ بالاحتلام. قلت في الحديث إيش البخاري يقول هنا في مسألة ثانية نحن نسينا نذكرها، مسألة الصبيان النساء، تكلمنا عن مسألة الأولى وهي غسل الجمعة، والمسألة الثانية في الترجمة: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ الجواب: لا، لا يلزم، لا يجب. الجمعة ليست واجبة لا على الصبيان ولا على النساء، وهذا يؤخذ من الحديث: واجب على كل محتلم. قلت في الحديث أن الجمعة لا تجب على الصغير الصبي ولا على المرأة لقوله محتلم، لقوله محتلم، وهو تعبير في عرف الشارع عن الرجل البالغ، وهو تعبير في عرف الشارع عن الرجل البالغ. أما المرأة البالغة فإنه يعبر عنها بالحائض، الشارع إذا أراد أن يعبر عن المرأة البالغة يقول الحائض، فهنا إذا المحتلم يطلق على الرجل البالغ، هذا الذي تجب عليه الجمعة. إذن يخرج من ذلك الصبي ويخرج من ذلك المرأة. هذا الحديث هو الذي استدل به البخاري رحمه الله على أن شهود الجمعة لا يجب لا على الصبي ولا على النساء، هذا الذي يظهر. ولكن اتفق العلماء على هذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم، أن الجمعة لا تجب على الصبيان، لأن الصبي أصلا غير مكلف ولا يجب عليه شيء، الصغير في الأصل، يعني الصغير الصبي في الأصل لا يلزمه شيء، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم من هؤلاء 3، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير لا يلزمه شيء من الواجبات الشرعية أو التكاليف الشرعية. أما المرأة البالغة فهي ملزمة بالتكاليف، ولكن هناك تكاليف تجب على الرجال ولا تجب على النساء، منها هذه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. فالمسألة متفق عليها بين أهل العلم، ولكن البخاري رحمه الله ذكر الحديث يعني فيه دليل على هذه المسألة، والله أعلم. وهذا الحديث احتجت به الظاهرية واحتج به القائلون بالوجوب، وقد تقدم الجواب عليه، تقدم الجواب عليه. ثم قال رحمه الله: باب الطيب للجمعة. والبخاري رحمه الله يرتب دائما، هو بعدما ذكر الغسل، إن الغسل أهم وآكد، وقال بعض العلماء بوجوبه، بعدما فرغ من مسألة الغسل انتقل إلى مسألة الطيب، لأن الطيب يأتي بعد الغسل، ولأن الطيب ليس بواجب، ولم يقل أحد بوجوبه أصلا، ولكنه من السنن المرغب فيها في يوم الجمعة. إذا اغتسل الإنسان وأراد أن يذهب إلى الجمعة فليتطيب، فإن في ذلك أجرا عظيما، إن الطيب من جملة سنن يفعلها المسلم يوم الجمعة كما سيأتي في الأحاديث. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.